بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا بركتك، وألبسنا لباس عزك وعفوك وعافيتك يا رب العالمين. في هذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى نستعين الله عز وجل في أن نضع بعض التعليقات على كتاب شهير وكتاب مبارك من إمام مبارك في قول مبارك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكتاب هو كتاب الأربعين النووية، كتاب أشهر من أن يذكر، مشهور بين العلماء وبين طلاب العلم وبين عامة الناس. هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله اقتدى فيه بأئمة أعلام، جمعوا 40 حديثا في أصول الدين، وبعضهم جمعها في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. والإمام النووي رحمه الله رأى أن يجمع 40 مشتملة على جميع ذلك، بل قال إن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. إما أن يكون العلماء قد وصفوا هذا الحديث بأن مدار الإسلام عليه، أو وصفوه بأنه نصف الإسلام، أو وصفوه بأنه ثلثه، وهكذا. وبين أيضا الإمام النووي رحمه الله أنه التزم أن تكون هذه 40 حديثا صحيحة، أو أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وحذف الأسانيد ليسهل حفظها ويعم النفع بها. وقال أيضا ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. لماذا؟ قال لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. بدأ رحمه الله بالحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث يقول فيه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمير المؤمنين هذا عبارة عن لقب له، وهو لقب مشعر بالمدح، لأنه كان الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. أبي حفص، وأبو حفص كنية سيدنا عمر بن الخطاب، والحفص في اللغة هو الأسد، وهذا قلنا هذا اللفظ الذي هو أبو حفص وكنية له، والكنية عند أهل اللغة وعند النحاة هي ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم، أم كلثوم أو مثلا أبو حفص هذا كنية لسيدنا عمر، وقلنا إن الحفص في اللغة هو الأسد. عمر بن الخطاب العدوي، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو عمر الملهم، وهو عمر الفاروق، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، أو بمعنى ذلك رضي الله عنه. هذا نستعمل هذا اللفظ مع الصحابة جميعا نترضى عنهم، والمعنى أي اللهم ارضى عنهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا السماع هو من أقوى أدوات التحمل التي يتحمل بها الراوي، لأنه قد يسمع الراوي فيحمل هذا الراوي عن ذلك الراوي بالسماع، وقد يأخذه بالقراءة، وقد يأخذه بالعرض من الشيخ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث من الأحاديث الهامة الذي ينبه المسلم على تصفية نيته وعلى إخلاصها لله عز وجل في أي عمل يدخل فيه، فهو أصل من الأصول التي يدور عليها الدين، وبنيت عليه فروع كثيرة في الفقه الإسلامي، حتى قال الإمام أحمد وقال الإمام الشافعي يدخل هذا الحديث قالوا بأنه ثلث العلم، قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. لماذا هو ثلث العلم؟ لأن كسب العبد يكون بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، فالنية بالقلب هي أحد هذه الأقسام الثلاثة. ولهذا العلماء استحبوا في أي مصنف وفي أي كتاب أن يبتدئوا بهذا الحديث. الإمام البخاري أيضا في أول صحيحه ابتدأ به، الإمام النووي نفسه في كتبه الثلاثة كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار وكتاب الأربعين النووية ابتدأ بهذا الكتاب. لماذا يبتدئون بهذا الحديث؟ تنبيها لطالب العلم على تصحيح النية، ليصحح نيته فيما يقصده وفيما يعزمه. وحتى قال أبو عبيد ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، إنما طبعا أداة حصر، أداة حصر يعني أن تثبت، أداة حصر تثبت المذكور بعدها وتنفي ما عداه. إنما الأعمال بالنيات يعني صحة الأعمال وكمال الأعمال إنما يكون بالنية، والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، وهذا استدل به العلماء على تعيين النية، يعني نويت الظهر نويت العصر، وفي هذا الحديث أو من هذا الحديث أخذ العلماء اشتراط النية، والنية في العبادات مثل الصوم الصلاة الحج فركن من أركانها، لا تصح الصلاة بلا نية، لا تصح الصلاة بلا نية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ أي كل إنسان رجلا كان أو امرأة، ما نوى له ما نوى، إن نوى خيرا أثيب على ذلك، وإن نوى شرا كان وبالا عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما هي الهجرة؟ الهجرة في اللغة الترك، وفي الشرع أن تفارق دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، ولكن المراد بها في الحديث هنا الانتقال من مكة وغيرها إلى المدينة قبل فتح مكة. فمن كانت هجرته إلى الله، ما معنى إلى الله؟ أي إلى المحل الذي يرضاه الله عز وجل، والمكان الذي يأذن به الله عز وجل ويشرعه لك ويرضاه ويقبله منك، فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله بنيته وقصده فهجرته إلى الله ورسوله قبولا وجزاء. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني غرض دنيوي فهجرته إلى ما هاجر إليه. يستفيد المسلم من هذا الحديث أنه إذا نوى النية الصالحة فإن الله عز وجل يأجره ويقبله ويقبل إليه. وأيضا استفيد أن الهجرة هنا معناها العام أن يهجر الإنسان كل ما نهى الله عنه، فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأيضا يستفيد الإنسان والمسلم أن كل عمل نافع وكل عمل خير يصبح بالنية والإخلاص وابتغاء رضا الله عز وجل يصبح عبادة. ويرشدنا هذا الحديث أيضا إلى الإخلاص في العمل والعبادة حتى نحصل على الأجر والثواب. حتى هذا الأكل الذي تأكله وهو مباح لك ولمصلحة نفسك، إذا نويت به التقوي على عبادة الله عز وجل فإنك تؤجر عليه، كما قال صاحب الزبد لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أي رواه الشيخان، متفق عليه. رحم الله عز وجل الإمام النووي ورحم الشيخين اللذين روى هذا الحديث البخاري ومسلم، ورضي عن الصحابة الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.